أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم المكي ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله باب صفة الحج وانتهى من الحج وانتهى من أحكامه ووصل إلى آخر شيء وهو الوداع، وتقدم آخره درس بالأمس، شرع الآن في بيان العمرة وأحكام العمرة وصفة العمرة. فهو ذكر أن من أتى إلى مكة قاصدا العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر عليه، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام إذا كان ناويا للعمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد هذه المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فإذا أراد العمرة لا يجوز له يتجاوز الميقات إلا بإحرام. أما من كان داخل هذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحرم من مكانه من بلده إذا كان داخل المواقيت، إذا نوى الإحرام إذا نوى العمرة يحرم من مكانه، وأما مهما قرب حتى يصل إلى مكة. أما بالنسبة لأهل مكة الذين يسكنون داخل حدود الحرم فهؤلاء يخرجون إلى التنعيم ويحرمون للعمرة من التنعيم. نعم. أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه. نعم، من المكي ونحو المكي، نحوه اللي قريب من مكة. نعم، اللي قريب داخل الأميال. نعم. ممن بالحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد عليه دم. نعم، لمخالفة أمره، لأنه أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، وكذلك أيضا فيه حديث ميقات أهل مكة للعمرة التنعيم، ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى، فهذا يدل على أن بالنسبة لأهل مكة لا يجوز أن يحرموا من مكة. وقد توهم من قال أن أهل مكة يحرمون للعمرة من مكة، وإنما يحرمون من مكة للحج فقط، أما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل سواء من التنعيم أو غير التنعيم. أما إحرام أهل مكة حتى أهل مكة من مكة يعني للحج، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الحج والعمرة، فالذين أتوا معه من مكة الذين أتوا معه من المدينة وحلوا هنا لما كان يوم التروية أمرهم أن يحرموا من مكة، ولما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تحرم من التنعيم، فالنبي فصل فيجب علينا التفصيل، فالعمرة لابد أن تكون من خارج الحرم، أما الحج فإنه يحرم من مكة. وعلل العلماء بذلك قالوا إن المعتمر والحاج لا بد أن يأتي بإحرامه في الحل وفي الحرم، فإذا أحرم بالحج من مكة فسيظهر إلى عرفات ويأتي الحل في عرفات، إن عرفة حل. أما بالنسبة للمعتمر لو أحرم من بيته وجاء وطاف ما مر على حل ولا شيء، كله في الحرم، فلذلك يبتدي من الحل يخرج إلى خارج الحدود ويحرم سواء التنعيم وغيرها. لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد عليه دم. نعم، ينعقد لو أحرم بعد ما تجاوز الميقات أو أحرم من مكة ينعقد الإحرام، لكن يكون عليه دم لأنه ترك الميقات. فمن تجاوز الميقات وأحرم انعقد إحرامه، لكن يكون عليه دم كفارة لتجاوزه الميقات. نعم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها، وتباح العمرة كل وقت فلا نعم العمرة تباح كل وقت، ليس لها وقت دون وقت، ولا وجه لكراهتها في أشهر الحج كما كرهها بعضهم، فإن النبي أمر أصحابه في شهر ذي القعدة يجعلوها عمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر كلها في أشهر الحج، فلا وجه للكراهة نعم في أشهر الحج. نعم. فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة. نعم، ولا تكره الأمر يوم النحر ولا يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج مشغول ما يصح يعتمر في ذلك الوقت لأنه متلبس بأعمال الحج، لكن يقصد غير مثلا الحاج، لو إنسان مثلا في جدة صار يوم عرفة جاء وأخذ عمره لا بأس، أو يوم العيد جاء وأخذ عمره فلا بأس، أو جاء من المدينة يوم عرفة وأخذ عمره أو من الطائف أو من أي مكان فلا بأس بذلك. نعم. ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع. نعم، يكره الموالاة بين كل وقت يروح يأخذ عمره، كل وقت مثل ما يفعل بعض الناس في رمضان كل يوم يأخذ عمره، هذا أمر مكروه لم يقعد في زمن السلف، بل قال بعض السلف أن العمره مثل الحج ما تتكرر، السنة مرة وحده يكفي، هذا عند بعضهم، وعند بعضهم أنه لا بأس أن يأخذ العمره لكن ما تكون متوالية، بعد مثلا شهر بعد 20 يوم بهذه المثابة. كان بعض السلف يأخذ عمره فإذا ويحلق رأسه، فإذا نبت رأسه واسود رأسه واحتاج أنه يحلقه راح واخذ عمره وحلقه، فهذا روي عن بعض السلف، وكثير منهم يقولون لا يعتمر مرة واحدة، فلا ينبغي التكرار هذا. فيعرف بهذا أن كثيرا من الناس خصوصا اللي في مكة في رمضان ربما أنه يأخذ 3-4-5 عمر، وبعضهم ربما كل يوم يذهب إلى التنعيم ويأتي لعمره، هذا أمر غير مشروعة، بل يكثر من الطواف، والطواف أفضل من صلاة يروح ويأتي بعمره. نعم. ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة، وتجزئ العمرة كل وقت من التنعيم وعمرة القارن عن العمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام. نعم، يعني وتجزي عمرة القارن عن الفرض، لأن المسلم مفروض عليه أن يحج ويعتمر، فكما أن الحج فرض عليه كذلك العمرة فرض عليه، ولو أتى مكة محرم بعمرة وحج قارنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أجزأته عن حجه وعمرته، مع أن أعمال القارن لا تختلف عن أعمال المفرد، لكن تدخل أعمال العمرة تبع الحج. نعم. وأركان الحج 4: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد. وواجباته. نعم، هذه أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها، فمن أخل بواحد منها لم يصح حجه، وهي 4: الإحرام يعني نية الدخول في النسك، أي يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة أو عمرة وحجا وهكذا، فهذا الدخول في النسك، هذه نية الدخول في النسك، هذا مثل تكبيرة الإحرام، إذا دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام دخل فيها، فهي ركن أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، فهذا التكبير فتكبيرة الإحرام كذلك أيضا نية الدخول في النسك والتلبية، هذا ركن ما يصح بدونها، أما التجرد من المخيط كونه يتجرد ويلبس هذا واجب، لو مثلا نوى الدخول ولبى وهو عليه ملابسه صح، لكن نقول في الحال انزع ثيابك، وإنسانه ما نزع نقول عليك فدية، وإلا فالمهم نية الدخول في النسك هذا الركن. الركن الثاني الطواف بالبيت ما يصح بدونه، لأن الله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث الوقوف بعرفات، لأن النبي يقول الحج عرفة. والرابع السعي، لأن النبي يقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فالسعي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وقال خذوا عني مناسككم، هذه 4 هذه التي لا يصح الحج بدونها، أما البقية أعمال الحج فهي إما سنن وإما واجبات وسيأتي تفصيلها. نعم. وواجباته 7: الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم. نعم، هذا واجب، الإحرام من الميقات، الإحرام نفسه ركن، لكن كونه من الميقات هذا واجب، لو تجاوز الميقات وأحرم كنا صح الإحرام، لكن عليك دم، تجاوزت الميقات. فالإحرام من نفس الميقات واجب، وعما الإحرام نفسه الدخول في النسك والتلبية هذا ركن. نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا. نعم، الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، لأن النبي وقف حتى غربت وقال خذوا عني مناسككم، فلا بد أن يقف حتى تغرب الشمس. فإن انصرف بعد العصر أو انصرف قبيل غروب الشمس وخرج من عرفات وجب عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، فيجب عليه أن يقف نهارا وجزءا من الليل. نعم. إلا من لم يدرك النهار، بمعنى أنه جاء متأخر أو ضل الطريق ولم يأتي إلى عرفة إلا المغرب، هذا يقف في الليل ولا شيء عليه. نعم. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطائي وقد وقف قبل ذلك ساعة ما شاء من ليل أو نهار، هذا الركنية، هذا أدرك الركن، لو وقف بعرفة ولو لحظة فحجه صحيح، بمعنى أنه أدرك الركنية، لكن هذا الواجب الوقوف، لأن النبي وقف وقال خذوا عني مناسك. الرسول ما قال فقد قضى تفته و إيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا، ما انصرف إلا بعد غروب الشمس وقال خذوا عني مناسككم فأفعلوا مثل الإمام. طيب النبي قال هم من وقف بعرفة قبل المصلى صلاتنا هذه، نعم، ووقف موقفنا وكان قد قدم حجه، وش بس بازين الطواف وبازين السعي، ما تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وباقي رمي الجمار والمبيت ما تكلم عنه. أجل قال نقول يكفي هذا ما دام توقف بعرفة ساعة في الليل النهار، فالنبي يقول تم حجه ولا عليه غير هذا. النبي أخبر أنه يعني هذا الوقت اللي فات ويفوت بطلوع الفجر وانتهى، إن كان منكم أحد وقف ساعة فحجه تام، يعني بمعنى أنه أدرك الركني، كأنه تفصيل شيء ثاني. نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر. نعم، كذلك المبيت ليالي منى بمنى هذا واجب، من تركه فحجه صحيح لكن عليه دم لترك هذا الواجب، إلا الرعاة والسقاة فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له. السقاة اللي ينزلون إلى مكة يسكن الناس من زمزم أذن لهم النبي عدم البيثوتة، والرعاة الذي يأخذون إبل الحجاج ويذهبون بها إلى مكان المرعى لترعى ما يتمكنون من الذهاب والمجيء، وهم يبيتون هناك الليلتين التي هي الناس بيتين في منى، رعاتهم رعاة الإبل يذهبون بإبلهم لترعى ولا يحبسوها في منى، أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا جعل عليهم شيء في عدم البيثوتة. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة. كذلك استثنى النبي بيت مزدلفة أيضا السقاة والرعاة ولهم لا يبيتوا، وأما بالنسبة لغيرهم لا بد أن يبيت في مزدلفة أقل شيء نصف الليل، فلو انصرف قبل منتصف الليل عليه دم، وإذا كان بعد منتصف الليل فلا شيء عليه، ولكن الأولى أن لا ينصرف حتى يقرب من طلوع الشمس حتى يصفر جدا. والرمي مرتبا، وكذلك الرمي من واجبات الحج رمي الجمار على الترتيب، أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى التي تليها ثم جمرة العقبة، على هذا الترتيب، فإن لم يرتب ما صح رميه، فالرمي وترتيبه هذا من واجبات الحج. والحلاق أو التقصير والوداع، كذلك حلاق أو التقصير هذا أيضا من الواجبات، لا بد من الحلق الرأس أو تقصيره، فمن ترك الحلق أو التقصير فعليه دم، وكذلك الوداع آخر شيء هذا من واجبات الحج فمن تركه فعليه دم. فالواجبات السبعة من ترك شيئا منها صح حجه وعليه دم، أما الأركان الأربعة فمن ترك شيئا منها لم يصح حجه. والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن. نعم الباقي من السنن كالاطباع في الطواف وكالرمل في الطواف وكالرمل كذلك في المسعى وكالصعود على الصفا والصعود على المروة هذه من السنن. وكونه مثلا يقف في الملتزم يدعو وكونه يقف عند المروة إذا انتهى يدعو وكونه يقف عند الجمرة يدعو فهذا كلها من سنن الحج وليس لا تخل بالحج. نعم كطواف القدوم والمبيت بمزدلفة ليلة عرفة والاطباع والرمل في موضعهما. المبيت بمزدلفة أو بمنى مزدلفة عندكم هنا بمزدلفة ليلة عرفة المبيت بمنى النبي ليس على ليلة عرفة بات بمنى وصباح العرفة بشمال أول ها؟ أنا كاتب عليه أول أنت كتبت والمبيت بمنى ليلة عرفة والاطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة. وأركان العمرة ثلاثة إحرام وطواف وسعي كالحج. نعم العمرة أركانها ثلاثة تنقص واحد على الحج. الحج أربعة: نية الإحرام والوقوف في عرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أما العمرة فهي نفس الأركان هذه إلا إن ما في عرفة، ما في وقوف بعرفة بالعمرة، العمرة بس طواف وإحرام وطواف وسعي، فهي مثل الحج بالأركان، أركان العمرة وأركان الحج واحد، إلا أن الحج يزيد الوقوف بعرفة، أما العمرة فلا فيها وقوف بعرفة. هنا ها؟ أي؟ كيف المقيم؟ أي؟ أي طواف طواف لا لا لا ما لا ما يستحب إنك تحرم من هذا وتخرج على طول ما يحتاج تطوف ولا تسعى إلا إذا رجعت ها أحرم من البيت على عرفات تحرم من البيت وعلى طول إلى منى وإن ذهبت إلى عرفات فلا بأس. وأما الطواف بالبيت فهو بعد النزول من عرفة تطوف وتسعى رب شر لنا يوم ثمانية عليها لا ما في شيء سنة الذهاب إلى منى في اليوم الثامن والمبيت ليلة عرفة في منى من السنن هذه ما هي بلازمة. الطواف عليها سعي. إيه نعم أنت يعني بالحج إيه لابد من السعي. يعني بعد ما تطوف بعد. إيه لازم الطواف طوافك قبل الخروج إلى عرفات وسعيك ما ينفعك بشيء ولهم مشروع. تحرم على طول تذهب إلى منى أو عرفات وإذا رجعت تطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج. ومعايا والدتي زيارة بقى من ايه يسرع تسرع عليها زي ما يسرع عليها ها والبيت معايا زياره ايه هل يسرع عليها ان تطلع معايا على عرفات على طول هي نفس الشيء الرجل والمراه واحد في الحكم. وواجباتها الحلاق او التقصير والاحرام من ميقاتها لما تقدم. عمل وعمره لها واجبان فقط الإحرام من الميقات مثل الحج فإن أحرم بالعمرة بعد ما تجاوز الميقات فعليه دم والحلق والتقصير فقط هذه واجباته لأن الحج له سبعة واجبات لأن الحج فيه الوقوف بعرفة إلى الليل هذا واجب والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والوداع هذه خمسة واثنين الإحرام والحلاق هذه سبعة العمرة هذه الخمسة ما فيها مبيت بمزدلفة ولا مبيت منى ولا رمي الجمار فيبقى اثنان بالنسبة للعمرة الإحرام من نفس الميقات والحلق والتقصير. نعم نشوف ناس ينص شعرها واحدة لا لا ما يجوز لازم من جميع الرأس تقصير من جميع الرأس ما يجزي ياخذ ثلاث شعرات من جانب وكذا لا لا فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة كالصلاة. إذا ما نوى الإحرام ما صح حجه لأن النية هذه هي الأساس نية الدخول في النسك. ولو مثلا إنسان شاف الناس يطلعون إلى عرفات ولبس احلامه وطلع معهم بدون يقول اللهم اني اريد الحج او بدون يقول لبيك اللهم حج، راح وجاء معهم بدون شيء ما حج. لابد من نية الدخول في النسك، لابد من الإحرام أن يقول لبيك اللهم حج، هذا أن يدخل في النية. كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية، ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به. إلا به لابد من الوقوف في عرفة. إذا طلع الفجر يوم العيد وهو ما وصل إلى عرفات فات في الحج، يعني الحج عرفة وانتهى وقته، لأن عرفة له وقت يفوت، بخلاف الطواف والسعي فهو ما له وقت، يعني وقته موسع. سواء مثلا طاف يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد أو بعد ما نزل من منى في اليوم 15 أو 16 أو في آخر شهر الحجة، وعند بعض العلماء ولو في محرم أو في صفر ما يقتلك، لكن عرف وقته محدد 24 هالساعة، إذا ما حصل لك وقوف فيه فاتك الحج. نعم. أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. نعم، لو هو جاهل أنها عرفة، لو مثلا المار ما يدري ودخل عرفة وابترم وخرج، ثم مثلا راح ووقف خارج عرفة ما يدري، نقول أنت إنسان أنك مار مع وسط عرفة وكذا وخرجت منها فلا عليك، ما دمت أنك مريت به ولو مرور فحصل لك الوقوف بعرفة يجزيك الحج. نعم. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة أو سنة عدمة. فإن عدمة أي نعم عليه دم، وإذا ما وجده يصوم 10 أيام. نعم. أو سنة أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم، لأن السنة ما يترتب عليها شيء، لأن السنة سواء سنن الحج أو سنن الصلاة أو أي سنة من السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، ما دامت تارك ما عليه عقاب فلا عليه شيء، ما عليه كفارة، إنما الكفارة الشيء اللي عاقب عليه حتى يكون كفارة لهذا العقاب يمحى عنه هذا العقاب. أما السنن فهي إذا فعلها فله الأجر والثواب، وإذا لم يفعلها فليس عليه شيء. هنا قال في الفصول وقال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. نعم، لأن هذا السنن ما هي تجبر، كذلك السنن في الصلاة لو نسي مثلا الاستفتاح سنة الاستفتاح فهو ما يشرع له سجود سهو، إنما السجود السهو في الصلاة للواجبات، وذبح اللي هو كفارة الذبح في الحج للواجبات، والأركان في الصلاة ما يجبرها شيء تبطل الصلاة، والأركان في الحج ما يجبرها شيء يبطل الحج، لكن الواجبات هذه كان في الصلاة جبرها سجود السهو، وإلا كان ترسى عمد فيما تصح الصلاة، وأما الواجبات الحج يجبرها الدم. باب الفوات والإحصار. طويل الباب. ها؟ 30 صف. العيد والحج والأضحية. أي لكن طويل هذا الباب. 30 صف. ها؟ ثلثي الصفحة. هي لا تنقرأ أجر حتى نزهي. ربما يكون اليوم آخر الدرس. أي نعم. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدره أحصره مرضا. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. نعم. قال ليلة جمع التي هي ليلة العيد يعني ليلة مزدلفة. جمع مزدلفة تسمى جمع، ليلة جمع التي هي ليلة مزدلفة وهي ليلة العيد. فإذا طلع الفجر من ليلة العيد والإنسان ما وصل إلى عرفة فاته الحج. نعم. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. رواه الأثرم. وتحلل بعمره ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه. نعم. ويحج من قابل. إذا فاته الوقوف بعرفة وهو على إحرامه فإنه له طريقة يتحلل، ينويها عمره، يفسخ نية الحج إلى عمره ويطوف للعمره ويسعى للعمره ويقصر ويتحلل، وفي العام القادم إن شاء الله يحج. وإن كان هو ما تحلل يبي يبقى على إحرامه سنة كاملة فهذا لا جائز، لكن هذا فيه تعب ومشقة، لأنه إذا بقى على إحرامه معناه يبتل فيه لباسه، بل الذي هو الإزار والرداء، ولا يجوز يغطي رأسه، ولا يجوز يلبس مخيط، ولا يجوز يتطيب، ولا يأخذ من أظفاره، ولا يأخذ من شعره، فهذا فيه مشقة عظيمة. لكن الحمد لله إن الله يسر له أنه يجعل عمره ينتهي ويتحلل ويحج. نعم. من فاته الوقوف ولم يتحلل بل ذهب إلى منزل جاهل، هل نقول ما زلت على إحرامك ولا بد من التحلل؟ نعم. ولو تحلل ما تحلل وما ينفع، تحلل بدون شيء، لبس ملابس وقال فات عن الحج ولبس، يقول لازم تخلع ملابسك وتطوف وتسعى نية العمرة. ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه. لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج يصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. نعم، كان الحج واجب وجب عليه، وكان متطوع وهو مشترط في الإحرام، قال اللهم إني أريد الحج فيسر لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم فاته الحج تحلل بعمره ولا شيء عليه، لا عليه ذبح ولا يجب عليها الحج من قابل، إلا إن كان هذا الحج الذي فاته حج واجب ككونه نذر أو قضاء أو فريضة فلا بد أن يعيد. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. نعم، إذا أخطأ الناس، مثلا لو إنسان شهد أنه رأى الهلال أو أثنين شهدوا أنهم رأوا الهلال ووقف الناس بناء على رؤيتهم وأصبح أنه ما هو صحيح ووقفوا في اليوم الثامن أجزأ عنه، لأن النبي يقول الحج يوم يحج الناس، ما دمت أن الناس حجوا فالله سبحانه وتعالى يقبل حجهم، فالحج يوم يحج الناس. فإن كان لا طائفة منهم تعصبوا ووقف الناس في اليوم الثاني قالوا لا أنتم ما تصيبين ولا شيء في الهلال ولا كذا، ثم وقفوهم في اليوم الثاني، فالطائفة القليلة هذه ما صح حج الحج للجمهور الناس، لأن النبي يقول الحج يوم يحج الناس، الأضحى يوم يضحي الناس. ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم، لو مثلا ما حصل ما فاته الوقوف لكن ما حصل الوصول إلى مكة كأصابه مرض، أو مثلا جاي له ما حدا هل أوده وكسرت سيارته ولا عنده حد يودي وفات الحج، هذا محصر، هذا يذبح شات إذا كان يقدر ويتحلل، وإن كان ما عنده شيء يصوم 10 أيام ويتحلل. نعم. سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. نعم ثم حلق ثم حلق يعني حلق رأسه ثم لبس ملابسه. نعم لابد من الحلق أيضا. نعم. ولا إطعام في الإحصار. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين. نعم هذا قول. القول الثاني أنه لا بد لأن يعني لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل نحر أذنه ثم حلق رأسه ثم تحلل صلى الله عليه وسلم. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه لأن قلب الحج إلى عمرة جائز بلا حصر فلف معه أو لا. ولا وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أو لا. نعم تحلل بعمرة يطوف يسعى ويجعلها عمرة هذا جائز له يعني هذا المحصر. والكلام الأول بالنسبة لذلك هذا كان لفات الفوات ومصنف في الباب عبارة شيء باب الفوات والإحصار نفرق بين الفوات وبين الإحصار. نعم بالنسبة للمحصر قلتم يصوم لمن ليس له